Papa. مين باش نبداش باش نقول راك بالدنيا بابا راك بالدنيا توحش نحب الراك ثانية بابا راك بالدنيا مين باش نبداش باش نقول انت الدنيا بابا راك بالدنيا توحش نحب الراك ثانية بابا راك بالدنيا انت الدنيا مش مزية بابا ربي خليك الحاجة اللي في حياتي قوية خاطر راجل وليد انت اللي وردتني ثنية بابا نحب نصفيك تعبت علينا باش كبرنا رزق حليل بابا زدنا حبينا اللي فيك العمل عليك بابا تعب سنين وليل وبرد شي في صحة بابا انت العينين جنين تورد ليك وحدك بابا ما ننساش كترقدنا وتمشي تخدم في الليل نستنى كيف تروح وانتي ما عندك حيل عندي بنتي توا بابا نعرف معنى القليل منين باش نبداش باش نقول راك بالدنيا بابا راك بالدنيا توحشت نحب الراك ثانية بابا راك بالدنيا منين باش نبداش باش نقول راك بالدنيا بابا راك بالدنيا توحش نحب الراك ثانية بابا راك بالدنيا انت الدنيا شوية فيه كلك لما وفيلي انت بالك واسع برشا كيف حملت بالي انا ولدك كل اللي مخي وبدني ومالي اليوم نهار اللي نجمت نقول لك هذا بابا الحمد لله وصلت كان بالدعوة اللي في فمك بابا الدنيا تدور وانا كبرت واطول منك بابا اما في نظري بعد الله انت كبيري بابا ربي خليك لينا الكل وراك ديما الغالي جي كل يوم عليك نطل احكي لك اللي جرالي انت الشمس وانت ظل وانت اللي بقالي